والرسول قال في الحديث الصحيح: افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أنا وأصحابي. انظر عملك واسأل، قال: مستقيم وإلا محرج. من عمل عمل ليس عليه أمرنا فورد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد. صلوات الله وسلامه على من بلغ البلاغ المبين. جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم، يعز عليه الأمر الذي يشق على أمتكم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا، يقول الله له، فإن تولوا أعرضوا ولم يقبلوا فقل: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. نعم. الثانية من المسائل إبعاده صلى الله عليه وسلم أمته عن هذا الحمى، حمى التوحيد، غاية البعد، لا تتخذوا قبر عيد. كما ذكر الله في الآية: عزيز علي ما عنتم، حريص عليكم، حريص على جلب النفع الدنيوي والأخروي إليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. نعم. رابعا، نهي عن زيارة الطبيعين على وجه مخصوص. رابعا، نهيه صلى الله عليه وسلم زيارة قبره على وجه مخصوص، يعني بعد كل صلاة أو كل يوم، نهى صلى الله عليه وسلم. خمسة، نهيه عن الإكثار من الزيارة، ونهي عن التردد على القبر، لأن هذا وسيلة إلى تعظيمه، وتعظيمه وسيلة إلى عبادته. نعم. سادسة، حثه النافلة في البيت. سادسة، حثه صلى الله عليه وسلم على النافلة في البيت، لا تتخذوا بيوتكم قبورا. نعم. سابعة، إنه متصرف عنده إنه لا يصدق بالقبر. سادسة، إنه متقرر عند الصحابة أن الصلاة بالمقبرة حرام. نعم. ولذلك نهى صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يتخذ بيته قبورا، يعني لا يصلي فيها. نعم. الثامنة، تعليل مالك بأن صلاة الرجل وسلامه يبقه وينفعه. سابعة، إخباره صلى الله عليه وسلم أن صلاة العبد وسلامه عليه تبلغه وإن كان بعيدا، في حديث آخر يقول للصحابة: ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء، أقصى المغرب. في حديث آخر: إن لله ملائكة سياحين يبلغون عنهم السلام. الله، الصحابة الذين رباهم صلى الله عليه وسلم، والذي حبه خالط دماءهم وعظامهم ولحومهم، الله ما كان يتنقل، لكن لعب الشيطان على الآخرين. نعم. التاسع، قومه صلى الله عليه وسلم في البرزخ، يعني عندنا ثلاثة دول: دار الدنيا ودار البرزخ ودار الآخرة. فإذا نضح الصور قبلها في برزخ إلى يوم يبعث، هذا يسمى دار البرزخ. نعم، هو في دار البرزخ. نعم. باب ما جاء أن بعض هذه الأمة، باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، خلافا لمن زعم أن هذه الأمة معصومة. المعصومة عصمه الله، يعبدون الأوثان، يعبدون الشياطين، يعبدون القبور. نعم. قوله تعالى: لم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب ويقولون للذين كفروا: استدل رحمة الله عليه في أربع آيات أو ثلاث آيات من القرآن، ثم بعدها بالحديث

إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. احتالوا فجاء نصبوا حرم الله عليهم صيد الحيتان يوم السبت، وكانت يوم السبت تأتي شرعة تملأ البحر وتملأ شواطئ البحر، ويوم لا يسبتون ما يرون من لا تأتيهم. يقول عز وجل كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. والفسقوا أخرجوا عن الطاعة. فنصبوا الشبابيك يوم السبت وصادت الحيتان يوم السبت فأخذوها يوم الأحد، فمسح الله شيوخهم خنازير وشبابهم قرود. من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، هذا الشاهد، جعل منهم يعبد الطاغوت. أولئك شر المكان وأضل عن سواء السبيل. جعلوا بينهم حاجزا هؤلاء الذين سمروا. وقيل كانوا يفتحون أبواب المدينة، فلما صار ذاك اليوم ما فتحوه ضلوا عليهم سلم وكسلالم، فرأوهم خرود حنازير خرود حنازير. مسح الله شيوخهم خنازير وشبابهم قرد. فقيل إن الرجل من الذين أنكروا عليهم يقول يا هذا كذا كذا، ثم يؤمي برأسه خنزير وقرد. عاشوا ثلاثة أيام ومعشوا. قل يا محمد هل أنبئكم أخبركم بشر من ذلك؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، أولئك شر ما كانوا وأضلهم سواء. نعم. كل هذا ذنب اليهود لعنة الله عليهم وعلى أتباعهم. نعم. قوله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم ونفقدت عليهم مسجدا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. القرآن القرآن ولا يأتونك بمثل، ولا يأتونك يا محمد الذين كفروا بالحق لهم هؤلاء أصحاب الكهف، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. هؤلاء قومنا، هذا كلام أهل الكهف، اتخذوا من دونه آلهة، لولا يأتون عليهم بسلطان بين لمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. ذهبوا إلى الكهف ومعهم كلبهم، وسعد كلبهم بهم وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. لو اطلعت عليهم يا محمد لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. بالوصيد بالباس يحرسون، تحسبهم ايقاظا وهم رقود فادح الاعين حتى الكلب، تحسبهم ايقاظا وهم رقود حتى الكلب. وكم فعل بثور 309 سنة. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. الله أكبر. انتبهوا بعد 309 سنة. قال بعضهم لبعض كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم، فابعثوا أحدكم بورقكم. الورق هو نوع من الفضة. بورقكم هذه إلى المدينة فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشيرن بكم أحد. إنهم يعني قومكم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم عبادة الأصنام وعبادة الأوثان وعبادة غير الله، أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. يقول عز وجل وكذلك أعثرنا عليهم. راح هذا الرجل بهذه الفضة يريد يأتي بطعام لأصحابه، لما قدمها 309 سنة تعجبون. الواحد من أصحاب الدكاكين ينظر وشاء لهذه آلت الحال إلى أنهم أخبروا ملكهم ملكهم ثم ذهبوا إليهم بعد ذلك ماتوا. يقول عز وجل سيقولون ثلاثة رجال رابعهم كذب. قول آخر ويقولون خمسة وسادسهم ويقولون سبعة وثامنهم ثلاثة أقوال. القول الأول والثاني كله غير صحيح. الصحيح أنهم سبعة رجال والثامن الكذب. قل ربي أعلم بعدتهم. قل يا محمد ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل. وكان من تحدي اليهود أعداء الله وأعداء رسله أنهم قالوا لقريش سألوه عن فتية ذهبوا في أول الدهر قال أخبركم غدا. ما قال إن شاء الله. امتنع الوحي عليه 15 يوما صلى الله عليه وسلم وشق عليه وجعل كفار مكة يرحفون محمد وعدنا كذا واليوم لنا كذا منه. ولذلك يقول عز وجل نبيه معاتبا له ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت. يقول ابن عباس رضي الله عنه حبر الأمة وترجمان القرآن سبعة وثامنهم كذا ما يعلمهم إلا قليل. يقول أنا من القليل سبعة وثامنهم رضي الله عنه. الرسول تعالى عبد الله بن عباس قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل فقبل الله. قال الذي مغلبوا على عندهم اتخذنا عليهم هذا الشاهد من نعم عن ابي سعيد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنة من كان قبلكم قبل القبله المقدة حتى لو دخل مقام ربي لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى. قال فمن اخرجه اولا اخرجه يعني رواه الامام البخاري في صحيحه ورواه الامام مسلم صحيحه. أبو سعيد ما اسمه؟ هذا أبوه سعد ابن مالك ابن سعد. سعد ابن مالك ابن سعد. أبوه قلنا له منقبة سعد ابن مالك ابن سعد. أبوه له منقبة مص الدمع من وجهه صلى الله عليه وسلم يا مالك ابن سينا. ابنه ابو سعيد واسمه سعد هذه كنية رضي الله عنه سعد ابن مالك ابن سينا. الله يكاد القلب ان يتبطر اذا شاف الناس العالم هكذا. جاء في الحديث الصحيح ان الله عز وجل يقول يا ادم يوم القيامة فيقول لبيك يا ربي وسعدك فيقول يا آدم أبت فيقول لبيك يا ربي وسعدك فيقول يا آدم فيقول لبيك يا ربي وسعدك فيقول أخرج بعث النار من ذريتك فيقول يا ربي من سعدك فيقول من كل 1999 في النار واحد من 999 في النار واحد. عند ذلك ضج الصحابة وبكى رضي الله عنه قال يا رسول الله من هذا الواحد؟ قال أما إنكم كالشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض أو كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود. إنكم في أمتين أو قال بين أمتين يأجوج ومأجوج من كل 999 في النار واحد. والله يا مسلم تشيب يوم القيامة مفارق الولدان، تشيب من الأهوال والضيق والخوف، حتى أن القلوب تصل إلى هنا. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر. هذا اليوم ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. البدوي غير يجون من الشفاعة. ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. يعلم خائنة الأعين من نظر، يعلم خائنة الأعين من نظر. عن أبي سعيد الخدري والله ما بينكم وبين الجنة إلا أن تبلغ الروح هنا. إذا بلغت الروح هنا قبل أن تخرج تعرف أنت من الجنة ومن الجنة. ولذلك بلغت الروح هنا ما يقبل الله التوبة. واحد أمس يصلي، أمس لا اليوم، اليوم يصلي على الأشراق ومات وصلى عليه العصر، صلي على الأشراق في وجهه، صلى عليه العصر صحيح شحيح. يصلي جنبي يوم الجمعة. الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك النعل والنار. الرسول حصل عليه قلنا في يوم واحد 14 وهو رسول رب العالمين وأفضل الخلق عند الله وأفضل من مشى على الأرض. نعم. شج في رأسه. قال الفقهاء رحمه الله الشجة لا تكون إلا في الرأس. إذا شج الإنسان في وجهه في رأسه سمى شج. أما إذا جرح في سائر بدن يسمى جرحا. شج في وجهه وكسرت رباعيته. الإنسان 32 بين أسنان وأضراس. يقول الله عز وجل وفي أنفسكم ماذا لا تبصرون. والله لو فكر الإنسان نفسه فكذابه 32 أربعة ثنايا اثنين فوق واثنين تحت وأربع رباعيات ثنتين فوق وثنتين تحت وأربع نياب. هذه الأسنان والضواحك أربع والنياب أربع والطواحن أربع. مطحن ما ينزل للمعدة إلا مطحون. وفي أنفسكم أبدا تبصرون. ونواجد أربع وأربع ليس لها مسمى. هكذا قال الفقهاء. والرسول صلى الله عليه وسلم قال من يريد الله به خيرا إرادة كونية قدرية فقل به. الرسول كسرت رداعيته من شدة الضربة كسرت بقي عصر. شج في وجهه وسال الدم على وجهه. فمالك بن سنان صار قريبا منه وجعل يوم الصدة لا يرائي ولا شيء. الرسول ظن أنه مجه دم. قال ما فعلت بالدم؟ قال زلدته يا رسول فلعته. قال لن تمسك النار. هذه المحبة الحقيقية. ما ممكن نصلي نروح نخالف الرسول هنا نروح السلام عليك يا رسول الله أو نرفع يدينا. قال لن تمسك النار. هذا مالك ابن سنان هذا ما قال. شج في وجهه وكسرت رباعيته ودخلت حلقتي المغفر في وجنتيه وجرح شفة الشركاء أربعة في غزة واحد. غزة واحد متى؟ الثالثة سنة الثالثة في 15 من شوال. غزة بدر 17 رمضان سنة الثانية أول غزوة. واحد ثاني غزوة قتل معه 70 صلى الله عليه وسلم. آخر خطلة خطبه وعاصب الرأس مريض ما رقى بعدها المنبر. جلس على المنبر حمد الله وأثنى عليه واستغفر للشهداء وحفظ الله عليه الذين قتلوا معه 70